لأن هي في الأصل تأخذ تكملة الثلث، فإذا كمل الثلثان بدونها فلا تأخذ شيئا، إذا كمل الثلثان بدونها لا تأخذ شيئا بنت الابن. واضح الصورة الثلثان، فبنت الابن إنما ترث مع البنت إذا نقصت عن الثلثين، خذت النصف فقط فتقول خلي أكملك الثلثين، أكمل معك الثلثين. إذا كان أصلا هو ترك بنتين فما في داعي تكمل الثلثين، كاملين الثلثين. نفس الشيء الأخت الشقيقة مع الأخت الأب، أخت الأب لوحدها كم تأخذ؟ النصف، فتأتيها الأخت الشقيقة، عفوا حتى الأخت الأب لو كانت وحدها، لكن المهم الأخت الشقيقة إذا كانت وحدها تأخذ إيش؟ النصف، فتأتيها الأخت الأب تقول إيش؟ أكمل معك الثلثين أخذ السدس، حياة الله. لكن إذا ترك أختين شقيقتين وأخت الأب فالأختان الشقيقتان أخذتا الثلثين أصلا، فتأتي الأخت الأب تقول أكمل الثلثين، أكمل الثلثان ما لك شيء، فتخرج. وضعت الصورة شتان، إذن تخرج بنت الابن إذا اكتمل الثلثان للبنتين أو البنات بشكل عام، إذا اكتمل الثلثان تخرج بنت الابن. قالوا إلا في استثناء. ما هو الاستثناء؟ قال لو مات ميت عن بنتين وبنت ابن من يرث؟ نقول البنتان ترثان الثلثين، وبنت الابن قلنا بنت الابن تأخذ الفرض، وهو للذكر مثل الفرض، ما الفرض اللي تكملت الثلثين، وتكملت الثلثين ايش؟ تمت، فنقول لها مع السلامة. طيب والباقي وين يروح؟ لأن أخذوا ثلثين بقي ايش؟ بقي ثلث ولا لا؟ بقي ثلث بالله. يقول شوف عاد ابن عام، عام واضح ولا لا؟ أخ لأب، أي أحد من برا زين يجي يأخذ الباقي، يأتي يأخذ الباقي اللي هو التعصيب كما قلنا. طيب لكن لو هذه بنت الابن معاها ابن ابن، معاها ابن ابن، ابن الابن هنا يأخذ الباقي بالتعصيب، ابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب، فالبنتين يأخذون شنو؟ الثلثين، وابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب، يأخذ الباقي. هني تدخل معه تقول له أنا أدخل معك وللذكر مثل حظي الأنثيين، يعني أدخل معك بالثلث الباقي لأني يعصبها. قلنا النساء ليس فيهن عصبة إلا أن تكون عصبة لوحدها اللي هي المعتقة، أو عصبة بالغير، هنا عصبة بالغير، يعصبها أخوها أو من في درجتها، يعصبها من في درجتها، هذا الحل الوحيد لها حتى تأخذ شيئا زين، تدخل بالتعصيب بالغير. فإذا كان هناك ابن ابن فإن مو شرط أخوها، ولد عمها ممكن يكون، طيب لكن ابن ابن بالنسبة للميت، يعني الميت جده والميت جدها من أبيها أو من أبيها، طيب فهنا إذا ابن الابن أخذ الباقي تدخل معه تقول للذكر مثل حظي الأنثي. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نفس الشيء بالنسبة للأختين الشقيقتين، إذا كان أختان شقيقتان فترثان الثلثين والأخت الأب تسقط، لكن لو أخت شقيقة واحدة الأخت الأب إيش؟ تدخل معها بالسدس تكملة الثلثين. فإذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين هنا الأخت الأب تخرج، إذا كان هناك أخ لأب يأخذ الباقي يدخلها معه للذكر مثل حظي الأنثيين. نعم، وكذلك الأخوات الشقيقات، أو بدأها من أول. وإذا كانت بنت وابن، بنت وبنت عفوا، وإذا كانت بنت وبنت ابن، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. الكلالة هو من يموت ما عنده لا أصول ولا فروع، لا عنده أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا كذا، ولا عنده ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، يعني ما في لا أصول، اللي يرثون حواشي، أخوان أخوات أعمام عمات كذي، يعني برا عمات ما يرثون، ما يرثنا، لكن القصد إن حواشي يسمون لا أصول ولا فروع. نعم، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن، سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكر بدوجتهن أو أنزل منهن، وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. كذلك يعني نفس الشيء، يعني الأخوات الشقيقات نفس البنات من الصلب. نعم.